إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه نجا ومن أعرض عن ذكره هوى. أيها المسلمون، سعادة العبد في كمال عبوديته لله وتحقيق العبودية يكون بإخلاص العمل لله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عمل العبد عملا لم يكن فيه مخلصا لله كان عمله هباء. قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا أخلص فيه لله ولم يكن متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان العمل مردودا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وإذا كان العمل خالصا صوابا كان متقبلا مشكورا. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والدين قائم على نفي وإثبات، لا يصلح إسلام المرء إلا بهما: تبرؤ من الآلهة وأهلها، وإثبات العبودية لله وحده. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وأعظم أمر في الإسلام الأمر بالتوحيد، وأعظم نهي فيه النهي عن ضده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. متفق عليه. ودعوة الرسل متفقة على الأمر بإفراد الله وحده بالعبادة والتحذير من الشرك أو الوقوع في حماه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن لازم العبادة كما أمر الله جل وعلا أمن في نفسه وماله وولده وداره، وأمن في قبره وفي يوم الحشر والحساب. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والتوحيد الحق ممحص للذنوب، ماحق للخطايا، مانع من ولوج النار. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. ومن حقق التوحيد الواجب والمستحب دخل الجنة بغير حساب، كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. فأفئدتهم متعلقة بالله وقلوبهم مفوضة أمورها له. والشرك وباله وخيم يحبط العمل ويسخط الرب. قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. بل إنه يوجب الخلود في النار، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن الشرك يوجب الهلاك في الدنيا والآخرة، دعا الخليل إبراهيم عليه السلام ربه أن يحفظه منه. قال سبحانه إخبارا عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي:

قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. ومواسم الخيرات في هذه العشر موصولة بحج بيت الله الحرام، ففيه غفران الذنوب وتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وفيها إراقة الدماء بالأضاحي، ومن أراد أن يضحي حرم عليه أن يأخذ في العشر شيئا من شعره أو أظفاره. وفي العشر أعظم أيام الدهر يوم النحر. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. رواه أبو داود. فهو عيد المسلمين، فيه يفرحون بفضائل الله وإحسانه على عباده، ولا عيد لهم في الإسلام سوى عيد الأضحى وعيد الفطر. ولا تجوز تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ولا حضورها، فأديانهم منسوخة بدين الإسلام. هذا ويعيش المسلمون في أشهر الله الحرم، ظلم النفس فيها عظيم. قال عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن أبشع الظلم فيها قتل النفس بغير حق، وإقدام الفئة المنحرفة في الأيام السالفة على إزهاق أرواح مسلمة جرم في الإسلام عظيم، ناشئ من فساد المعتقد وضلال الفكر واستخفاف بالدماء والحرمات. فدم المسلم مصان، ومكانته عند الله عظيمة. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وتقبل منهم حجتهم وأعمالهم، وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.